بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. الحديث موصول في الكلام على أشراط الساعة، كنا نتكلم في الشرط الخامس وهو هدم الكعبة المشرفة، قلنا إنها سلط عليها السويقتين ولم يسلط عليها أبرهة. قال الحافظ: لأن أهله استحلوه، فلما استحل أهله فإن يزيد بن معاوية يرسل الجيوش إلى مكة، وعبد الملك بن مروان يرسل الجيوش بواسطة أميره على العراق الحجاج بن يوسف حتى هدم الكعبة، فلذلك سلط عليه القرامطة فقتلوا الحجاج وانتزعوا الحجر الأسود ووضعوه في بلادهم وجلس مدة 22 عاما، حتى ألف العلماء وقالوا إن يستحب تقبيل الحجر إذا وجد في زمانهم كابن قدامه وغيره، لكن ما في ذلك الزمان ما وجد أخذ. ثم يسلط عليها ذو السويقتين في آخر الزمان، والشيخ محمد سمين ذكر أنه سلط أن الله تعالى أهلك أبرهة لأنه علم سبحانه وتعالى أنه يبعث نبيا وأن تفتح مكة وتكون بلد الإسلام وأن الناس يعظمونه، بخلاف آخر الزمان فإن الناس أعرضوا عن تعظيم الكعبة وزهدوا فيها، فلذلك وكان في آخر الزمان اقترب الوقت قرب قيام الساعة فسلط عليها السوقتين. كلام ابن عثيمين موجود. نعم، كلام ابن عثيمين موجود ولو بسيط يعني ليس. ها؟ كلام ابن عثيمين إيه؟ موجود هنا. إيه ما أقرأه. إنه إيش؟ ذكر قال حسن عليك في شرح السفرانية. ها؟ في إيش؟ شرح السفر العقيدة السفرانية. إيه مثل ما ذكرنا. إيه نعم. إيه ذكر هذا. نعم. أشكل علي رأس إليك أن تسلط القرامطة. إيه. بضعة وثلاثمية. إيه. والاستحلال ابن الزبير. إيه. عفوا استحلال ابن الحجاج ورجل إيه. الكعبة كان قبل بكثير. قبل ذلك. إيه نعم. إيه. يعني ما يلزم أن يكون يعني تسليط بعدها مباشرة. نعم نعم. صلى الله عليه. وتخريب الكعبة ثابت في الصحيحين، هذا الحديث ثابت في الصحيحين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن منها آية الدخان، وأن منها آية الدخان، وهذا في الشرط إيش؟ السادس من أشراط الساعة آية الدخان، يعني من أشراط الساعة التي ثبت بها الكتاب والسنة ويجب الإيمان بها آية، يعني علامة الدخان. الله تعالى ذكر الدخان في كتابه، قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال ابن عباس: قال هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتري المؤمن كهيئة الزكام. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها الدخان. وجاء في حديث رواه الترمذي أن الدخان يمكث في الأرض 40 يوما، وجاء في حديث حذيفة أنه المؤمن يصيبه منه كشف الزكام كهية الزكام، والكافر يكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من فيه ومن خريه وعينيه وأذنيه ودبله والعياذ بالله، يصيبه أذى شديد. وقد أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على من قيل له لما قيل إن رجل يحدث أو يقول أو يقص يقول إنه سيدخل إن سيخرج سيأتي دخان يملأ ما بين السماء والأرض، أنكر رضي الله عنه عليه، قال: يا الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فقل فليقول الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلمه اللسان الله أعلم. وإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن الناس في كفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استعصوا عليه ولم يقبلوا الإيمان فدعا عليهم، قال اللهم جلها عليهم السنين كسنين يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا جلود والعظام، فكان الواحد يرى ما بينه وبين السماء كهية الزكام كهية الدخان من شدة الجوع، هذا هو الدخان الذي ذكر الله. قال العلماء نعم هذا دخان صحيح، لكن هناك دخان آخر جاء في الحديث فخفي هذا على عبد الله بن مسعود، وهذا هو الذي قرره العلماء أن هنا أن الدخان دخانان، دخان حصل لقريش وهو ما أصابهم من الجذب والقحط وشدة الجوع حتى يرى الإنسان ما بينهم من السماء كهية الدخان وشدة الجوع، ودخان آخر يأتي في آخر الزمان الذي هو شطر من أشراط الساعة، وهو دخان يملأ ما بين السماء والأرض ويمكث في الأربعين يوما يصيب المؤمن كهية الزكام، وأما المنافق والكافر فإنه يصيبه ويتأذى به أذى شديدا ويكون كهية السكران، يخرج من عينيه وأنفه ومن خرئه وأذنيه ودبله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث ولا جاء في أخبار في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في صحيح مسلم، جاء إيش؟ جاء في صحيح مسلم أنا ذكر من الدخان في صحيح مسلم، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، هذا الشرط السابع، أنه يذهب بالقرآن يعني من الشرط الساعة التي يجب الإيمان بها رفع القرآن العظيم، وأنه يذهب بالقرآن يعني من الشرط الساعة التي يجب الإيمان بها أن رفع القرآن وذهاب القرآن العظيم المنزل من لدى الحكيم العليم. قال العلماء إنها يعني القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما قال الشيخ، منه بدأ منه خرج الله تكلم وإليه يعود يعني يسرى به في آخر الزمان، يرفع آخر الزمان يرفع القرآن، إذا ترك الناس العمل به وأعرضوا عنه رفع القرآن من الصدور ومن السطور، فيصبح الناس ولا يجدوا في صدورهم آية ولا في مصحفهم آية والعياذ بالله، وهذا من أعظم المعضلات، وهذا كله قرب قيام الساعة متأخر أيضا، وهذا على الكل احتمال. نعم على الكل حتى على من كان يعمل القرآن، هذا هو الظاهر، الظاهر كل نعم، لو كان موجود ما رفع كله يرفع، لو كان موجود عند بعض الناس ما رفع، كان يرفع عن بعض الناس دون بعض، قصدت أنه قد بعضهم من أهل يكون في ذات وقت أهل العلم والفضل يكون يعمل الله إن هذا قرب الريح وأنه ما في وقت قرب قيام الساعة، قرب يعني هدم الكعبة وذهاب القرآن والنار كلها متقاربة كلها في مثل ما سبق، يمكن أشراط الساعة الأربعة الأولى المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم عجوج وماجوج، بعدها كل سريعة تتابع هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن ثم الدابة وطعس المغربية، والأقرب والله منه يكون بعد طلوع الشمس المغربية لأنها يعني تطلع الشمس المغربية ويمكث الناس مدة ويكون هناك إيمان، ثم ينزع القرآن من الصدور كانوا في الآخر، كان هدم الكعبة ونزع القرآن من آخرها وآخرها النار، كان هذه الثلاثة والله أعلم أنها متقاربة في آخرها، هدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور وإيش ها والنار تخدم مقعد آدم. أيضا لا تقوم الساعة إلا على شرائط الخلق. ثم تأتي ريح طيب تقبض روح المؤمنين والمؤمنات. فهذا القائل الكفرة. نعم. تفضل. كذلك الله سيليك الآن إذا رفع القرآن فلن يكون هناك صلاة، يعني الناس لن يصلوا على هذا. إيه. هذا دعانا من آخر. وإذا بعض طلوس المغربية فيه هناك لا ينفع الإيمان الجديد والتوبة الجديدة، لكن هناك من يبقى على إيمانه وخروج الدابة. ولهذا أول الآية جاء في الحديث، أول الآية تطلع الشمس مغربها، وجاء في الحديث أول الآيات المهدي، جمع بينهما بأن أول الآيات الأرضية خروج المهدي والدجال، وأول الآيات السماوية طلوع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها كأنه يسبق الدخان ويسبق هدم الكعبة، تكون هدم الكعبة من آخرها. وكذلك نزل القرآن من الصدور المسطور. نعم، نزل القرآن ما يعرف الناس يصلون، والشمس طلعت من مغربها وسم الناس ما هدم الكعبة، تأتي الروح الطيبة تقبض روح المؤمنين والمؤمنات. هذا أبقى للكفرة وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم دار رزقهم، فيأمر الشيطان فقال لا تستجيبون، يتمثلهم الشيطان فيقول لا تستجيبون لي، يقولون فما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان. فعليهم تقوم الساعة، تأتي نار، النار تحشر الناس إلى المشرق أو إلى المحشر، ثم تقوم الساعة على الكفرة. أحسن لك، في هدم الكعبة. نعم، في هدم الكعبة هل شرط أن يكون الناس في ذاك الوقت قد نسوا الدين مثلا وفعلوا الزنا واللواط والخمر؟ الله أعلم، لكن الشيخ ذكره جاء في بعض أن يصلون إلى مكانها ثم ينسى، هذا مدة مكان. الله أعلم، الله أعلم بالرؤى، الرؤى كثيرة. المهدي تكلم فيه من أزمة طويلة، من عدد الحافظ من كثير، كل زمن يخرج يزول يدعي أنه المهدي. وتعالى مثل المهدي في عام 400 يدعى المهدية وقتل ولا صار هو المهدي. كذلك هناك من يدعي أنه المسيح، يخرج بعد فترة رجل يدعي المسيح أنه المسيح وخرج من قبل. نعم، والرؤى الله أعلم بالرؤى. نعم. نعم، كل شيء في اللوح المحفوظ. نعم، لكنه نزل منجم على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث. قال المؤلف وأنه يذهب بالقرآن، يعني من أشهر الساعة التي يقول رفع القرآن العظيم. والعلماء يقول القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال هذا الشيخ الإسلام، منه بدأ يعني الله تكلم به، وإليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان يعود إلى الله. فيرفع من المصاحف ومن الصدور كما جاء في الحديث أنه يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية. أسأل الله السلامة والعافية. طلوع الشمس الأفقي من دبوري، هذا من العلامة السابعة الثامنة، الثامنة طلوع الشمس من دبوري، يعني علامة الساعة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع طلوع الشمس من المغرب. طلوع الشمس من المغرب سبق في الحديث أن النبي قال إنها لن تقوم حتى تروا عشرة، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة. وقوله من دبوري، طلوع الشمس من دبوري يعني من جهة دبر الكعبة، من جهة دبر الكعبة. ومنه سميت الريح التي مهبها من جهة المغرب دبور. وطلوع الشمس المغربية مذكورة في القرآن أيضا والسنة. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أجمع المفسرون أنها طلوع الشمس من المغربها، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا كلهم أجمع، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. وأخرج مسلم وغيره أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا الله ورسوله. قال إنها هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة مغربها بعدما يؤذن لها. وجاء في الحديث أن اليوم الذي تظهر من المغرب تطول تلك الليلة، تكون إيش طول ليلتين أو ثلاث، وأن أهل الليل يصلون ثم ينامون ثم يقومون ويصلون ثم ينامون هكذا. كان في ذلك ما عندهم ساعات، ولو عندهم ساعات عرفوا، ها الله أعلم، يعني يصلون ثم ينتظرون الفجر ما يطلع الفجر ثم ينامون ثم يصلون، جاء مثل ما جاء في الحديث أن خروج الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية، جاء بعد فتح القسطنطينية الفتح الثاني، يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون فيصيح بهم الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم وذلك باطل، فيرجعون ولا يجدون، يعني يكون الشيطان كذب عليهم، فإذا رجعوا إلى الشام خرج الدجال. هذا دعاء ما في جوالات، لو في جوالات تخبر الناس، كذلك السلاح، السلاح كذلك السلاح يتغير. السيوف ما في قنابل ولا والله أعلم، يعني إنها يعني تذهب هذه المخترعات ينتهي البترول ويعود الناس إلى حالهم السابقة، والله أعلم متى يكون هذا، لأنه يعني يقاتلون بالسيوف، يعلقون سيوفهم بالشجر الزيتون. هذا في دابق، نعم ولا ها؟ هذا في دابق في الأعماق، نعم إيه؟ هذا في صحيح مسلم حديث الآن هذا، أي نعم يجتمعون في دابق، دابق في الأعماق اللي هو في صحيح مسلم يكون في الشام، يعني لا في فترة القسطنطينية، في فترة حينما يفتح القسطنطينية يعلقون سيوفه بالشجر الزيتون فيصح الشيطان فيهم إن الشيطان خلفكم في أهليكم، فيرجعون فإذا هو باطل. بعد فترة القسطنطينية يعني ويصح الشيطان إن الشيطان خلفكم بأهلكم، فيذهبون فيكون كلامه باطل، ثم يخرج الدجال إذا رجعوا إلى الشام. فقال المقاول المؤلف طلوع الشمس تلفقي من دبوري، يعني من دبور الكعبة، وإذا خرج إذا طلعت الشمس في الحديث لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم بالحج القيوم، لكن لا ينفع الإيمان الجديد، فلا ينفع الإيمان الجديد، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها ما في إيمان جديد، لكن الإيمان السابق ينفع، إذا كان الإنسان على إيمان سابق يستمر على إيمان وعلى عمل صالح بالصلوات يستمر عليه، لكن إيمان بسبب الآية طلوع الشمس من مغربها أو عمل سبب لا يقبل، ما يصح، ما آمن لما رأى الآية ولا عمل صالح لما رأى الآية، فلا ينفع، إنما ينفع الإيمان والعمل الصالح من كان مؤمن قبل طلوعها ومن كان يعمل قبل طلوعها ينفعه يستمر. هذا دليل على أنها طلوع الشمس من مغربها يعني تقدم، ويمكث الناس مدة ثم تخرج الدابة وتسهم الناس، وهي العلامة إيش التاسعة. قال المؤلف كذات أجياد على المشهوري، كذات أجياد على المشهوري، يعني من علامة الساعة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع خروج الدابة. قال ذات أجياد يعني صاحبة أجياد، وأجياد شعب بمكة مشهور سمي بذلك أجياد، قيل إنه موضع، قال بعض العلماء إنه موضع خيل تبع، أو لمجيء الخيل الجياد منه إلى إسماعيل في ذلك الوقت. مجيء الخيل إلى إسماعيل من ذلك المكان سمي بأجاد، أو موضوع قول ثمة. وقال مصنف سفاري في الشرح إن إضافته إلى أجاد على القول المشهور لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: تخرج دابة الأرض من أجياد، وروي خروجها من غيره أجياد. قد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جاء في حديث حذيفة مرفوعة: دابة الأرض طولها 60 ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وجاء في رواية أحمد: تسم الناس على خراطيمهم، فيجتمع الناس على الطعام يعرف المؤمن والكافر. المؤمن ابيض وجهه والكافر اسود وجهه، ويتباعون في اسواق المتواضعين: خذ هذا يا مؤمن، بعد هذا يا مؤمن يا كافر، ولا احد ينكر هذا. وغلق باب التوبه وغلق، ما في ايمان جديد. فالكافر يبقى على كفره والمؤمن يبقى على ايمانه. ومن كان على عمل صالح قبل الدابه قبل طلوع الشمس المغربيه يستمر، ومن اراد ان يحدث عملا فلا يقبل منه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن طلوع الشمس من مغربها هذا متقدم، أول الآيات السماوية تطلع الشمس من مغربها، والدابة مقارنة لإيش؟ طلوع الشمس من مغربها. جاء في الحديث أنهما مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا. تطلع الشمس من مغربها والدابة تسم الناس في وجوههم، تسم مؤمن نقطة بيضاء فيبيض لها وجهه، وكافر نقطة سوداء فيسود لها وجهه، فيتبايعون الناس في أسواقهم: خذ هذا يا مؤمن، بعد هذا يا كافر. ويجتمعون على الأكل يعرف المؤمن من الكافر. ويمكث الناس مدة، ثم بعد ذلك والله أعلم رفع القرآن وهذا كما يكون بعد ذلك في آخره، كان والله أعلم من آخرها، ولم يأتي ما يدل على الترتيب. لكن هدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور وآخرها النار، آخرها النار ما في إشكال. والعلامة الأربع مرتبة: المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم نزول السماء، هذه مرتبة هي أولها، وآخرها النار. هذه خمس، بقي الخمس كيف ترتيبها؟ اللي هي هدم الكعبة، نزع القرآن من الصدور والمصاحف، الدخان، الدابة، النار. الدابة مقترنة مع طلوع الشمس من مغربها، فأيما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا. بقي الثلاث: نزع القرآن من الصدور، والدخان فقد يسبق ذلك. نزع القرآن من الصدور وهدم الكعبة كأنهما متأخرتان قريب منها، والنار آخرها تحمل من قاع العدد. نعم، نعم نعم في المؤمنين كان، والله أعلم، يعني قبل الريح التي تقبض روح المؤمنين والمؤمنات، تأتي روح طيبة تقبض روح المؤمنين قبل الكفرة، قبل خروج النار تحشر الناس. قال المؤلف: وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. يعني آخر العلامات العظام الثابتة بالشرع حشر النار، أن الناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى الشام، كما أتى ذلك صريحا، كما أتى في محكم الأخبار. يعني أتى هذا في محكم الأخبار وصحيح الآثار. وفي صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات فعدها، ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قاع عدن ترحل الناس. قال شبه وأحسبه، قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني النار تحشر الناس، إذا جاء وقت النوم وقفت ينام الناس، فإذا انتهى النوم تحشرهم، وإذا جاء وقت القيلولة وقفت، وإذا انتهى القيلولة تحشرهم، ومن تخلف أكلت. فهذه النار والله أعلم أنها بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره، تجيء بعد موسى بعد عيسى ريح باردة من قبل الشام، فلا تبقي على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. جاء في الحديث أنها تخرج من اليمن وأنها ريح باردة أو من الشام، وأنها لا تدع أحدا، قال حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه فقبضت، وحينئذ فلا يبقى إلا كفر، يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتناكحون في الأسواق في الشوارع، ما أحد ينكر كفرة، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك مع ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، الله تعالى يغدق عليهم النعم والأرزاق، ثم ينفخ في الصور. وجاء أيضا في مسلم أخرى، مسلم أيضا في صحيح هو خير قال، فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني يتنكحون في الأسواق مثل الحمير، فعليهم تقوم الساعة، الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، ما يخرب هذا الكون وفيه توحيد وإيمان، متى يخرب هذا الكون؟ إذا نزع الإيمان والتوحيد، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فحينئذ يخرب هذا الكون، فتكور الشمس وتنكدر النجوم وتسير الجبال وتعطل العشار وتفجر البحار وتسجر، ويخرب هذا الكون خرابه بزوال التوحيد والإيمان، ما يخرب وفي الأرض من يعرف الله ويعرف أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يكون بعد إيش؟ قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، إذا قبض أرواح المؤمنين بقي الكفرة لا يعرفون معروفا فعليهم تقوم الساعة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، هذا شرار الناس صنفان، من تقوم عليهم الكفرة، من تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة، ومن يتخذون القبور مساجد لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم نفخ الصور، نعم النار التي تخرج من قاعدة عدن قلنا هي آخرها، اختلف العلماء في على قول، قيل إنها بعد نفخ الصور قيل قبله، والصواب أنها قبل، لأن قال عليهم تقوم الساعة، الصواب أنها هي آخر الأشراط وأنها قبل قيام الساعة، وليس في هناك نار بعد بعد بعد بعد البعث تحشر الناس، والحشر يقول علماء أربعة أنواع، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة، حشران في الدنيا الحشر الأول هو حشر اليهود إلى الشام، كما قال الله تعالى هو الذي يخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم بأول حشر، قال عمر هذا حشر جزئي يعني بعض الناس، لكن قال إن الله سمه حشرا، والثاني النار التي تحشر الناس من قاعد عدن، تحشرهم من المشرق إلى المغرب، قيل هما ناران، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، نار تحشر الناس إلى المحشر، وقيل هي نار واحدة تحشر الناس إلى المغرب ثم تنحرف، تحشر الناس إلى المحشر، فهي آخر الآيات، آخر الآيات وآخر العلامات النار التي تخرج من أقارب النار. ثم بعد ذلك يبقى الكفرة بعد النار يعيشون مدة، والله تعالى يغدق عليهم النعم، حسن رزقهم دار عيشهم، وعليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة. وذلك إذا أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور، ونفخ في الصور نفخة يطولها إسرافيل، فلا زال الصوت يقوى، أولها فزع وآخرها صعق الموت، فلا زال يطولها شيئا بعد شيء حتى يموت الناس، فلا يسمع أحد إلا صليتا ورفعتها كذا تسمع، فلا زال الصوت يقوى حتى يموت الناس. يعني ما يقرب هذا صفارات الإنذار في الحروب، صفارات الإنذار يفزع الناس منها، ولهذا صوت يفزع الناس حتى تبلغ القلوب الحناجر. فإذا زاد الصوت مثلها أو أكثر منه، زاد الصوت 100 مرة مثله موت، فصعق، ونفخ في الصور فصعق من في الأرض إلا ما شاء الله. واضح هذا؟ إذن يكون النفخ في الصور، فينفخ في الصور، ينفخ في الصور والناس مشغولون في أعمالهم، تقوم الساعة وهذا يلوط الحوض لإبلة، تقوم الساعة وهذا يغسل الفتيلة النخلة طولين، وتقوم الساعة وهذا يمد القماش يبيعه فلا يطوي حتى تقوم عليهم الساعة. هذه العلامات العشر كلها بعضها دل عليه القرآن والسنة، وبعضها دل عليه القرآن، وأكثرها في الصحيح. المهدي نوع الحشر، قلنا كم 4 أنواع، الحشر الأول حشر اليهود، والحشر الثاني النار التي تحشر الناس إلى من المشرق إلى المغرب، والثالث حشر الأموات من قبورهم إلى المحشر، والرابع حشر من الجنة أو النار. فهذه العشر كلها ثابتة. أما المهدي فهذا الحديث المتواتر كما قال الحافظ بن حجر، ونقل الشوكاني في مؤلفه قال إنها بلغت حد التواتر، وليس في الصحيحين منها شيء، وبعضها ضعيف وبعضها موضوع وبعضها صحيح. وأما خروج الدجال والثاني خروج الدجال، هذا جاء في الصحيح، الصحيحين خروج الدجال، والثالث نزول عيسى بن مريم في القرآن وفي السنة وفي الصحيحين، والرابع يأجوج ومأجوج أيضا في القرآن وفي الصحيحين، هدم الكعبة في الصحيحين، نعم، طلوع الشمس من مغربها أيضا في القرآن وفي السنة، خروج الدابة في القرآن وفي السنة، هدم الكعبة كذلك عدنا، ها؟ كذلك في الصحيحين هدم الكعبة. بقي إيش؟ الدخان، الدخان هذا في صحيح مسلم، فارتقب جاء في صحيح مسلم، نزع القرآن جاء هذا في أخبار في غير الصحيحين، والنار كذلك في الصحيحين، النار، نار تخرج من مقالة آخرها. بقي اللي ليس في الصحيحين نزع القرآن من الصدور وكان المهدي، والباقي كلها ما في الصحيحين أو في الصحيحين وفي القرآن. والخص خص المشرق خص المغرب فخص جزيرة العرب، بعضهم عد منها، لكنها كأنها والله أعلم في أثنائها تخرج. وكذلك الحصار الفرات، نهر الفرات عن جبل ذهب يقتتل الناس عليه، هذا في الصحيح، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. الآن بدأ ينحسر، ينحسر يعني يقل، وصور أنه منحسر شيء أقل شيء أكثر من متر، يعني سبحان الله أكثر من مترين، مش من الطول ولا من ينزل تحت ينزل. صوروه في منطقة في الشام، كان والله هذا مقدم للحصار، الله أعلم، كان هذه كان انحسار الجبل الفرات عن جبل، والخسوف كانها في أثناء أو قبلها، والله أعلم، ما ندري متى تكون. قد تكون مقدمة الآن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. كلها يعني كل أشراط الساعة المذكورة صحت بها الأخبار، صحت بها الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكلها سطرت آثارها الأخيار، يعني سطرت آثارها الأخيار العلماء. وأصل السطر الصف من الشيء، والأخيار ضد الأشرار، يعني المراد العلماء والأمة من التابعين وتابعيهم وأئمة السلف رووا هذه الأحاديث. قال في الحديث: خير أمتي علماؤها، قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يقول المؤلف: كل هذه الآيات صحت بها الأخبار واستطرت آثارها الأخيار. هذه هي أشراط الساعة العشر، أربعة مرتبة منها وهي خروج المهدي، ثم الدجال في زمن المهدي، ثم نزول عيسى بن مريم في زمن المهدي، وأنه يصلي خلف الإمام، يسلم، جاء في الحديث يسلم الأمر لعيسى عليه السلام بعدما ينزل، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى فيقتلهم ويحكم الله، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة، هدم الكعبة والدخان ونزل القرآن وطلوع الشمس مغربها والدابة، وآخرها النار التي تخرج من قال عدن تسوق الناس إلى المحشر. وقبل حشر الناس إلى المحشر تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، والله أعلم متى يكون هذا، لكنها والله أعلم كأنها بعد خروج الآيات كلها، أو يبقى شيء منها في الحال ينزع القرآن من الصدور المستور وتهدم الكعبة، فلا يكون عند الناس قرآن ولا يعرفون الصلاة ولا قرآن، نسأل الله السلامة والعافية، يكونوا كفرة فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذه قلنا سبق أول ما بدأنا قلنا إن أشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم أولى خرجت وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة وبعثة الساعة كهاتين، ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان، ومنها ملك بني أمية وملك بني العباس والنار التي تخرج من أرض الحجاز، كل هذه من أشراط الساعة الأولى، ومنها الوسطى، ومنها من الوسطى منها كون أسعد الناس في الدنيا لكع بن وكع، يعني الحمقى يساد ويستسند الأمور لغير أهلها، كثرة الجهل، قلة العلم، هذه كلها من أشراط الكبار، ظهور الزنا، ومنها يكون المطر قيضا والولد غيظا، وماتة الصلاة، إضاعة الأمانة، ومنها ما ذكرت، ومنها إيش؟ وش ما هي؟ يعني المطر القيض، يعني المطر في غير إدبانه، احنا عندنا الآن ما يجي المطر في القيض في الشتاء، ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ كون المطر يكون قيضا والولد غيضا، والولد غيضا يغيض أهله، يعني يعق غيضا على أهله وقاربه حقوق، والمطر قيضا يعني يكون في غير معنى في زينة، آمين، في وقت القيض يعني اللي في وقت الصيف، ها؟ لا لا المطر، ومن العلماء قال هي قسمان صغرى وكبرى وهي العشر التي في شيء يتعلق بما ذكرناه يتعلق بالأشراط هذه. صلك حديث صحيح مسلم اللي هو لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. نعم، حتى إيش؟ حتى ينزل. حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. نعم. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض. نعم، هذا في صحيح مسلم. ويخرج من هذه الجيش ينقسم ثلاثة أقسام: قسم ينهزمون لا يثب الله عليهم، وقسم يقتلون خير شرنا، وقسم يقاتلون ويتحررون من هذا. في ملاحم في زمن المهدي يعني في ملاحم غير هذا فترة القسطنطينية. لكن اجتماعهم نعم. الآن بدابق يقول النووي أنها معروف منطقتان بريف دابق حلب. دابق بدابق وبالأعماق مناطق قريبة من حلب جدا كنا نمر دابق اسمها دابق الآن إيه نعم كنا نمر على ويار جرداء لم ها يعني جرداء لم الآن لم يعمر فيها شيء إلى الآن سبحان الله هي منطقة شغل الحديث تمام يمر الناس حسن الله عليك. يقول صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينك وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية يعني شوف عندنا صحيح مسلم هذا صحيح مسلم على الحديث لا عندنا كلام شرحنا الإمام النووي يذكر المنطقة هذه قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق بدابق الأعماق بفتح الهمزة وبالعين المهملة ودابق بكسر الباء الموحدة وفتحها طيب هم يجون للشام الآن هم يجون رام هناك الشام ويخرجون جيشهم من المدينة ما في إشكال لكن لكن المدينة نفسها المدينة يعني المدينة النبوية المدينة النبوية هذا مراد المدينة النبوية وهذا غير قتالهم في فتح القسطنطينية يعني هو الحديث لكن هو انه يقول هذه منطقتان قرب حلب ها يذكر ايه ما ايه ما في حروب في حروب بين ملاحم بينه وبين بين النصارى وبين المسلمين وذكر غصان الزيتون لان هناك ينتشر الزيتون عندنا جدا وين هنا في منطقه ذي في المنطقة كلها زيتون ما يكون هنا وهناك مش المانع يكون الزيتون هنا والزيتون هناك في كل مكان لكن إذا كان جيش من المدينة لبعد ولا الوقت قد يكون موضوع المسافة ما إيه ولو كان مسافة يأتون على يعني وسائل النقل تختلف ولا حتى ولو كانت على إيش ولو كانت على الخيل أو على الإبل يعني كان الناس يعني من المدينة إلى الشام مسافة شهر والبريد يقطعها في ثلاثة أيام من الخيل يقطعها في الخيل يعني فراس سريعة مهيئة صار في خبر جديد يوصل وفي يكون محطات فيصل المحطة هذه ويستبدل بخيل قوي حتى يصل المحطة الثانية يستدل وهكذا حتى يصل بريد. في قبل الخبر في بريد لكن قسطنطينية هي تكون بعيدة قسطنطينية عن قسطنطينية ولا هي نفسها في تركيا هي نفسها تفتح هذا فتح آخر يعني فتح القسطنطينية هو إيش هو خروج الدجال بعد خروج الدجال إذا في قرب لأن المدينة تركمان بارح هذه قريبة من تركيا يعني في قرب مسافة قريبة ليست بعيدة من إيش المنطقة الدابق من نعم ليست بعيدة على تخوم تركيا في شيء كلام موجود شيء في شرح مسلم أحسن إليكم قلتم وقوله لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق الأعماق ودابق بلدتان في الشام قرب حلب والروم هم النصارى وهذا دليل على أنهم يكثرون في آخر الزمان وهم في زماننا اليوم كثر فيخرج إليهم جيش من المدينة يقاتل الروم في الشام نعم وهذا غير قتالهم في فتح القسطنطينية نعم تفضل أخوة معركة كأنه معركة سابقة هي معارك تحصل معارك وكأنها كانوا طائفة منهم أسلموا كان اللي سبوا منا خلوا بينه وبين الذي سبوا منا هل هو من النصارى المسلمين أو من النصارى أو من غيرهم فيقولون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فينقسمون ثلاثة أقسام قسم ينهزم قسم يفتتح قسم يقتلون أحسن لك النووي يقول في سبوا قال سبوا وسبوا ذكر قال سبوا يعني هو قال سبوا منا نعم فتح السين والباء وضمهما سبو سبو سبو سبو سبو, سبو, سبو, سبو نعم يعني كأنهم أخذوا منه هذا السبو منه. قال لأنهم رحمك الله قال أنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار وهذا موجود في زماننا بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. طيب تقرأ في الطحاوية شرح الطحاوية في شيء في أحد السؤال في شيء تركناه مع الكلام في الشراط العشرة. نعم إيه اللي هو المهدي خاتم يعني خاتم الأئمة ليس بعده إمام فصيح اللسان يعني اللي ليس فيه في الحروف فيه تعقيد ها إيه نعم له من بني آدم من بني هاشم بني هاشم بنو هاشم يعني يقول الفصيح يعني فصيح اللسان وهو مصمم العرب من الفصاحة والبلاغة الفصاحة خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات وخلوق من التعقيد مع فصاحة مفرداته والفصاحة هي البيان في المتكلم يكون المتكلم له ملكة يقتدر بها على التعبير والإفصاح عما في نفسه قيل نار من السنورين ونار المحشر وقيل هي نار واحدة تخلو ثم تنحرف نعم تفضل فيها اشراط الساعة في الطحاوية ولا كتاب اللي وقفنا عليه في الشرط نعم أحسن الله عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها قلتم أحسن الله عليكم أشراط الساعة جاءت في أحاديث من ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم يعني من جلد فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 بني الأصفر هم الروم يغدرون كم 80 راية تحت راية كم 12,000 أضرب 80 في 12 كم يكون عددهم 960,000 نعم وهذا ما وقع وقوله هدنة يعني صلح بين المسلمين وبين النصارى ثم يغدر النصارى ويأتون تحت ثمانين راية وتحت كل راية 12,000 وهذا لعله يقع في آخر الزمان قبل الدجال ثانيا ما ثبت في الحديث الصحيح عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ثالثا أحاديث الدجال التي جاءت كقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال: لا يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور وعينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر، يعني كافر. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: على قرب على زهدهم في المال من أجل قرب الساعة، يرون عرفون الساعة قريبة ولا يقبلون المال والمال يفيض. نعم. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الله يعود إلى عيسى من قبل موته. نعم. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني الإيمان الجديد ما ينفع، والإيمان السابق ينفع، والعمل اللي كان كما قلت من مغرب المؤمن ينفع إيمانه وعمله. نعم. حسن الله عليكم. سادسا وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. يعني طلوع الشمس والدابة مقترنتان، تخرج الدابة ثم تطلع الشمس، أو تطلع الشمس ثم تخرج الدابة على إثرها. نعم. فمن الآمارات التي ذكرت في هذه الأحاديث الذي ذكرناها: موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، داء بسببه يفشو الموت، استفاضة المال، فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، فتحة الحروب، الشبهات والشهوات. نعم. هدنة بين المسلمين وبين النصارى، ثم غدر النصارى، ثم غدر النصارى، خروج الدجال، ظهور الدخان، خروج دابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ووقوع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات يجاب عنها بأن هذا الاختلاف مفهوم عدد لا مفهوم حصر، فهذه أمثلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، فإن المراد أول الآيات القريبة من الساعة والتي ليست مألوفة، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. أول السماوات السماوية، قال بعضهم أول الآيات السماوية، أول السماوات الأرضية المهدي والدجال، وأول السماوية شمس مغربها. هنا على أول الآية قريبة من إيش؟ من الساعة، قريبة من قيام الساعة. نعم. أحسن الله. فطلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية، كما أن خروج الدابة أول الآيات الأرضية، وإلا فإن الدجال وخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، هذا يكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الدابة، إلا أن كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، ومشاهدة بشر مثلهم أمر مألوف، بخلاف طلوع الشمس من مغربها فإنها على خلاف عادتها المألوفة، وكذلك الدابة ومخاطبتها للناس ووصفها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن نطاق الإلف والعادة. نعم. تكلمهم، تخبر المؤمن بأنه مؤمن وكافر بأنه كافر. نعم. تكلمهم من الناس كانوا بآيات لا يوقنون. نعم. يكون قبل طلوع الشمس مغربها، يقول انه طلوع الشمس مغربها يرفع المؤمنين بعد ذلك ايمانهم، فرفع القران يقتضي انهم ما بقي مؤمن، ما يصلون، كانوا متاخر. هو يعني هو الترتيب ما في دليل على الترتيب غير الاربعه يعني، لكن لكن والله اعلم ان نزل القران من الصدور وكذا هذه الكعبه من اخرها. تعدل العبارة إليك على ما استثرتموه في شرحكم الآن على السفرية. على إيش تعدل؟ الآن استثرتموه قبل قليل أن رفع القرآن من الصدور من المصاحف وهدم الكعبة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها واسم الناس. تقال إن هذا مؤمن وهذا كافر؟ هو ما في دليل على، لكن ولا على هذا التماس يعني، ما في دليل على الترتيب. نعم الله أعلم. نعم أحسن عليكم. أقسام أشراط الساعة وأماراتها. العلماء يقسمون أشراط الساعة وأماراتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ظهر وانقضى، وهي الأمارات البعيدة، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومنها موته عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس وقتل أمير المؤمنين عثمان، ومنها واقعة الجمل وصفين وواقعة النهروان وتنازل الحسن عن الخلافة، ومنها ملك بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من أذية كقتل الحسين وواقعة الحرة وقتل ابن الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق، ومنها ملك بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والشدائد، ومنها نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى. نعم هذا كان في القرن السابع الهجري. نعم. ومنها ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك، ومنها خروج الكذابين الدجالين كلهم يدعي أنه نبي، ومنها زوال ملك العرب، ومنها كثرة المال، ومنها كثرة الزلازل والقتل وغيرها. القسم الثاني قسم ظهر ولم ينقض، بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية ظهر. ومن تلك الأمارات كون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وهو العبد الأحمق اللئيم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس. ومنها أن يرى الهلال ساعة أن يطلع فيقال لليلتين لانتفاخ الأهلة. نعم منها انتفاخ الأهلة حتى يطلع كبير قارب ليلتين أو ثلاث. نعم. لانتفاخ الأهلة أي عظمها. ومنها إماتة الصلاة وإضاعة الأمانة وأكل الربا وقطع الأرحام وكثرة الطلاق. ومنها موت الفجأة وكون البطل كون المطر قيضا والولد غيظا. ومنها علو أصوات الفسقة في المساجد واتخاذ القينات والمعازف. ومنها شرب الخمور في الطرقات واتخاذ القرآن مزامير وكثرة الشرط وغيرها كثير. كثرة الطلاق فيها نص. نعم كثرة الطلاق. إيه كثرة الطلاق هل فيها دليلها؟ كان في ما أذكر الآن، لكن ذكر في بعض الحديث، ولا حديث يحتاج إلى تخريجات، جاء حديث فيها في كلامنا منها كثرة ذكر موت الفجأة وذكر كثرة الطلاق منها، عدت منها عدت في بعض الحديث. نعم أحسن عليكم. القسم الثالث الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة، فإنها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها. أولها أن يظهر الإمام محمد المهدي، وهو رجل من سلالة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته ككنيته محمد بن عبد الله المهدي، وقد جاءت في خروجه وأخباره أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، لكن الأحاديث فيه ثابتة، وهو أنه رجل يخرج في آخر الزمان يبايع له بين الركن والباب في وقت ليس للناس فيه إمام، لا يقاتل الناس لا يقاتل الناس ويلزم بالإمامة وهو لا يريدها، وفي زمانه يخرج الدجال وتحصل الحروب والفتن ويحصر الناس في الشام. وفي زمانه إيش؟ وفي زمانه يخرج الدجال وتحصل الحروب والفتن ويحصر الناس في الشام، ثم خروج المسيح الدجال. كان الطائفة يكونوا يحصرون في الشام، مقرهم في ذلك الوقت. نعم. صلى الله عليه. المهدي لا لقب محمد بن عبد الله المهدي. نعم. أحسن الله عليكم. ثم خروج المسيح الدجال، وقد جاء في الحديث أن خروج الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية، كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره أنه يحصل مقتلة عظيمة وتفتح القسطنطينية ويعلق الناس سيوفهم في الزيتون، فإذا انتهت المعركة نادى الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون فيذهبون فيجدون الدجال قد خرج. وفي مرة أخرى نادى الشيطان مرة في غزوة من الغزوات وكان كاذبا. ظاهر في الحديث أنه في هذه المرة ينادي وذلك باطل، فيذهب الناس إلى الشفا لا يجدونه ثم يخرج بعد ذلك. في بعض الغزوات هنا أحسن عليكم. نعم. وفي مرة أخرى نادى الشيطان مرة في غزوة من الغزوات وكان كاذبا. في صحيح مسلم الآن شوف قال نادى الشيطان بعد القسطنطينية وفي غزوة من الغزوات. نعم. قرأته في صحيح مسلم. نعم أحسن عليكم. فبينما هم فيفتتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم. إذا في غزوة من الغزوات، إنما يقال نادي هذا بعد إيش؟ علق عليه نادى بعد إيش؟ بعد بعد فترة القسطنطينية ينادي بعد فترة يقسمون الغنائم بعد قسم الغنائم بعد فترة القسطنطينية يعدل حتى إيش يتوافق مع متفق مع الحديث. نعم. ثم نزول المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال وفي وقت المهدي، فهي ثلاث علامات متوالية مرتبة. فإذا نزل عيسى بن مريم بل أربع، المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم بل، فهي أربع علامات أربع متوالية مرتبة، أولها المهدي ثم في زمن يخرج الدجال فيقتله ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى. أربع ما هي ثلاث، أربع متوالية عدة لأربع متوالية مرتبة. لكن يضاف القتل لأنه ما ذكر قتل هنا. ما ذكر قتل المسيح للدجال هنا في لا ما هو القتل، خروجه، خروج المسيح العلامة خروجه ما هو قتل. نعم ذكرت ثلاث، المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه أربع متوالية يضاف إليها عدل أيضا. خروج يأجوج ومأجوج ذكر بعد ذلك أحسن ذكر بعد ذلك هنا في إيه، لكن كنت في ثلاث قرأت في ثلاث فهذه الثلاث مرتبة. نعم لأن لم تذكر هنا إلا ثلاث، ثم نزول المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال وفي وقت المهدي فهي ثلاث علامات متوالية. ثم خروج يأجوج ومأجوج فهي أربع علامات، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى فهي أربع علامات متوالية. عد هذا وعد في مسألتين العدة على إن شاء الله يسمع وتحدث الطبعة التي أحسن عليكم. ثم نزول المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال وفي وقت المهدي، ثم خروج يأجوج ومأجوج فهي أربع علامات متوالية مرتبة. نعم. فإذا نزل عيسى بن مريم مسيح الهدى قتل مسيح الضلالة وهو الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، ثم بعد ذلك تتوالى بقية الأشراط من هدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة، كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. ثم الدخان وهي دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتريهم ويصيبهم منه شدة عظيمة، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وفي الحديث إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشرة، ثم ذكر منها الدخان. ثم رفع القرآن العظيم من الصدور ومن السطور، وهي من أشد المعضلات في آخر الزمان. إذا ترك الناس العمل بالقرآن نزع من صدور الرجال ومن المصاحف. صحيح، في العمل به نزع من الصدور والمصاحف. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. فيصبح الناس ولا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، نعوذ بالله. فهذه العلامات غير مرتبة، الله أعلم بترتيبها. هدم الكعبة ثم طلوع الشمس من مغربها، وهذه من العلامات الأخيرة. فإذا طلعت الشمس آمن الناس، ولكن ليس هناك إيمان جديد، فلا ينفع الإيمان بعد ذلك، لأن باب التوبة قد أغلق، فكل يبقى على ما كان عليه. ثم خروج دابة الأرض تسم الناس في جباههم، فالمؤمن تسمه نقطة بيضاء في جبهته حتى يبيض لها وجهه، والكافر تسمه نقطة سوداء حتى يسود لها وجهه. والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربان، فأيهما ظهرت؟ والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتان، فأيهما ظهرت؟ فالأخرى على إثرها قريبة. ثم بعد ذلك يبقى الناس مدة، يعرف المؤمن من الكافر، ويتبايع الناس في أسواقهم، فيقال: خذ هذا يا مؤمن، بع هذا يا كافر. فالذي بيض وجهه فهو مؤمن، والذي اسود وجهه فهذا كافر. ثم آخرها العلامة العاشرة، وهي خروج النار، وهي التي تخرج من قرى عدن، تسوق الناس إلى المحشر، وتبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، أي إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس. فإذا انتهى وقت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف تأكله. فإذا جاء وقت النوم تقف حتى ينام الناس، فإذا أصبح الناس تسوقهم. صلى الله عليه وسلم. لست من العلامات، ما ذكرنا من العلامات، لكنها تزيد. نعم، انتهى الكلام فيها؟ نعم حسن. طيب، في مبحث الإيمان وقفنا على إيش؟ قرأناه كلها حسن وليك. كلها؟ نعم. ما بقي شيء؟ طيب، في أحد له سؤال؟ أحسن عليكم. يأجوج ومأجوج جاء وصف كثرتهم في عند خروجهم، لكن هل يلزم من ذلك أن يكونوا كثيرين قبل ذلك؟ قد يكون عددهم محدود وعند قرب خروجهم يتكثرون. قرب خروجهم كثرتهم، هذا هو فقه الكثير. يعني معنى ذلك أنه يتناسلون قبل خروجهم، ما يكون يعني كثرتهم فجأة، تسبق التوالد حزين مدة، يتوالدون لا يزالون يكثرون حتى جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن لا يموت أحدهم حتى يرى ألفا من ذريته. نعم صحيح، هذا جاء في بعض الحديث، والله أعلم. هذا العدد كله خلف السد. ها؟ هنا. العدد خلف السد. ما يعلم يعني. شيخ المهدي، هناك من ينكر المهدي، خروج المهدي. إيه. هل في إنكاره يعني؟ صحيح، هناك من ينكر يعني. يبين له أن الحديث ثابتة في هذا. ثابتة لكن ليست بالصحيح. حتى بعضهم أنكر نزول المسيح. نعم، بعضهم يقول لا مهدي إلا المسيح يعني. هذا فيه الناس ينكرون هذا، لكن هو الحين ثابتة. صلى الله عليكم. ما جاء في الصحيحين في نزول عيسى بن مريم، قال وأمهم منهم، ليس في هذا إشارة إلى المهدي؟ وأمهم إمامهم منهم. نعم، وأمهم منهم. قال أنه ينزل في الحديث أنه ينزل عند صلاة الفجر وقد قيم الصلاة، فيقدمه فيقول لا، إنما قيم الصلاة لك. وجاء في الحديث وإمامهم منهم هو عنهم في الحديث الآخر. تكريمة الله لهذه الأمة. نعم. الحديث إذا قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة من يغرسها. يعني حس على العمل هذا، إن صح الحديث يعني حس على الإنسان يعمل، يعني الإنسان ما ما يترك العمل. نعم يعمل يؤجر على هذا إذا حصلت نيته. نعم. ها؟ عشرة إيش؟ عشرة فوارس. أنا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم. نعم صحيح أيضا في صحيح مسلم إنه يعرف ألوانهم يعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. هذا يدل على الناس يرجعون إلى إلى إلى إلى السلاح القديم وأنه تنتهي هذه المخترع. ما فيه يعني لو كان عندهم صواريخ وكذا ما اقتتلوا بإيش بالخيول، ما جاءوا بالخيول. كذلك كونهم يعلقون سيوفهم عند فترة القسطنطينية بالسيوف، كل هذا يدل على إيش؟ كذلك يقوله أن الشيطان صاح فيهم أن الشيطان خلفكم يريكم ولا يدرون، ما في جوالات، ما يدرون حتى يرجعون للشام. هذا يدل على أن المخترعات هذه والله تنتهي، والله أعلم. نعم. نعم نعم لا يشمل، مو مستثنون، ما في أحد مستثنى، يشمل المؤمنين والكفار، ينتهون إيه ينتهون الموجودين في ذلك ويخلفهم ذرياتهم بعدهم. نعم والله فتن، يعني فتن الحروب، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن المعازف، كل محتملة. قد يكون فتن المعازف والموسيقى ما تترك من إلا دخلت لها. قديما ذكروا أن هذا التلفاز. ها؟ قديما من 20 سنة. قالوا التلفاز. ها؟ التلفاز التلفاز. إيه التلفاز. يعني كان أكثر شيء منتشر. الحين قالوا الجوالات. إيه. يعني ما يعني. كلها أعلم، كلها محتملة. نعم. كلها الفتن الآن كلها ما تخلو منها بيتا، الجوالات الآن والموسيقى ولا. نعم. غيرهم بابا ولا غيرهم بابا. نعم. العلماء الذين قالوا أن الجوالات استدلوا بحديث فترة الدخيمات لا تدع واحد مساحبه إلا لطمته لطمة. إيش قالوا؟ إيش نعم الله أعلم. كذلك قبل المهدي أنه يملك السفياني والأصم والمدي وكذا، أنه يملك أربعة ذكروا وأنه مقدم خروج المهدي، والله أعلم. كلها جاء فيها حديث الله أعلم بصحتها. هذا في صحيح مسلم، ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال أو أعظم من الدجال. ها؟ ما إيش ما بينه الذي بين آدم حتى وصل مصول على المعنى معنى سليم. ها طيب وصل مصول الذي بين آدم ها وبين الدجال خلق ها أعظم من الدجال. ها هذا أعظم من الدجال ما يصح، هذا ما يصح يكون مصول على المعنى، ما يصح في الموصولة. الرسول أبدا أن يبين تكلم عن فترة الدجال، فإذا جعلتها موصولة ما صار المعنى غير مستقيم. نعم ففيه ما نافية ليس موصولة. نعم لا قد يكون له شبهة، قد يكون له شبهة يبين له، أقول يبين قد يكون شبهة. نعم قد يكون طالب العلم يرى أنه ما صح الحديث في هذا أو ما صح لا تعرف. نعم تفضل. أول أشراط الساعة على الوقاية الحالية. نعم. هل لها وجه حسب الله لك يربطها بالنوازل الحالية؟ وش مثل؟ أشراط الساعة في النص الصحيح. لا تنزيلها تنزيل على الواقع هذا خطأ، ما ينبغي. بعض الناس ينزلها على الواقع، هذا ما ينبغي تنزيلها على الواقع. لكن ذكر الزلازل وقال ورد في النص في الصحيح. إيه ما خالف لا، لكن ينزلها على الواقع بعض الناس يقول كذا يعين يعينها تعيين، يقول هذا المرض كذا، الفتنة كذا، الشخص كذا الفلاني يعينها ينزلها. أما الزلازل معروف أنها إنها أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. ها؟ الله أعلم. الله أعلم. خص غير الزلازل. الزلازل تبقى الأرض ما فيها خصف، والخصف معروف. صلى الزلازل والخصف والعصير والفيضان، كل هذه آيات يخوف الله بعباده. فالله تعالى وما نصر بالآية إلا تخويفا. صلى الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الساعة السبت يكون في سنة أبي داود إن شاء الله. بعد نمشي إن شاء الله. دروس مستمرة صحيح؟ إن شاء الله. مغرب وعشاء؟ نعم مغرب وعشاء. سيكون إجازة في الأسبوع الإجازة، سيكون إجازة إن شاء الله في آخر الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا نستمر دروس فجر للأربعاء إن شاء الله. ها؟ دروس فجر للأربعاء إن شاء الله. نعم يعني الأسبوع القادم الآن إن شاء الله مستمرة. نعم. آخرها يمكن آخر الأربعاء. آخرها توقف الدروس، سيكون دورة هنا في الجامعة. يعني حتى لو جلس يأخذون الدروس في المساء. كلو ويمكن في الصباح يأخذونها. يعني بصير في دورة عشرة أسبوع لمدة أسبوع هنا في شرح كتاب التوحيد، ثلاثة من المشايخ يأخذون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصباح لمدة الإجازة، إجازة المدارس. لا لا إحنا بنوقف الدروس، إحنا نحن كذلك محتاجين اللي بيسافر ولا مجلس. ها والله ما أدري، عندنا كتاب الصيام وزع المكتب اللي مختصر يقرأ شرح يعني كتاب الصيام. طيب متى في أي وقت كذلك بكر يقول لو نقرأ العشر الأخير والتفسير أيضا قبيل آخر. لكن طيب ممكن شوف ممكن إن شاء الله بعد الإجازة سيكون عندنا تستنى في الدروس بعد الإجازة. الإجازة تبدأ بـ20، إحنا نبدأ بـ19 السبت إن شاء الله يكون عندنا آخر شعبان إن شاء الله. ثم بعض الدروس الجاهلة كتاب الصيام قد يكون باقي 10 أيام تقريبا لرمضان. نعم قد يقرأ صباحا أو نعم ممكن في 4 أيام أسبوع ممكن. ها دروس في رمضان أو مساء. ها كتاب لك دروس في رمضان. اي نعم إن شاء الله نقرأ كتاب الصيام اللي كتبناه في رسالة الصيام، أو كتاب الصيام من حتى من كذلك كتب الحنابلة عمدة الفقه أو زاد المستقنع. استقنع المستقنع طيب. ها هي ممكن بس نسينا ممكن. ها هذه ترى اتفقوا على شيء إن شاء الله. وفق الله الجميع طاعته وصلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم